بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس السابع في سلسلة دروس الفقه على مذهب الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، ورحم جميع الأئمة المجتهدين، ورحمنا معهم، آمين. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن موضوع الاستنزاه من البول، فبلغني أن بعض الإخوة خافوا وخشوا أن يصيبهم الوسواس، والعلماء قالوا في هذا الباب في قوله تعالى: ربنا عز وجل قال: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ديننا دين اليسر، وما جعل علينا ربنا من حرج، وقد رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على الأمم السابقة. فالوسواس قال العلماء يأتي من أحد أمرين: إما نقص في العقل، أو نقص في الدين، في فهم الدين. فالوسواس لا ينبغي أن يكون أبدا قولا واحدا. ماذا نفعل لدرء الوسواس؟ قالوا: ترك علاج الوسواس ترك الوسواس، يعني لا ترد عليه. مثلا أعطيك مثال: بعض الأشخاص يصابوا بالوسواس في الوضوء، يغسل العضو، مثلا يغسل وجهه ويغسل يديه، يصل إلى غسل الرجلين يقول له الشيطان: أنت ما غسلت وجهك بشكل جيد، فيعود فيغسل وجهه. هو يغسل وجهه لو لا لم تغسله مرة جيدة، يغسله 20 مرة مثلا، ويغسل يديه 20، يبقى ربع ساعة في الوضوء، نصف ساعة، وبعض الناس أكثر. أو في الصلاة يصلي، بعد ما يقرأ الفاتحة يقول له: ما قرأتها، أو لم تقرأها بشكل جيد، فيجعله يعيد الفاتحة عدة مرات مثلا. وقد ورد في الحديث أن هناك شيطانا متخصصا في الوضوء للوسواس اسمه الولهان، وشيطان متخصص للوسواس في الصلاة للوسواس اسمه خنزة، نعوذ بالله من كل الشياطين. فينبغي للعبد ألا يوسوس، يعني لا يتوسوس، لا يوسوس ويبقى. فمثلا أنت تتوضأ ورأيت الشيطان كل مرة يقول لك: أنت ما توضأت، قل للشيطان في قلبك: أنا أريد أن أصلي بدون وضوء. هيك هذا الجواب. فالوضوء الذي توضأته يقول لك: ما زبط، ما كذا، ما نعم، أنا أريد أن أصلي هذا. تصلي ولا ترد عليه، فهو ينصرف عنك بإذن الله تعالى. أما إذا سمعت كلامه يجر رجلك مرة تلو المرة حتى يكرهك بالعبادة ويجعلك تترك الصلاة أو تترك الوضوء أو كذا. موضوع الاستنزاف من البول كذلك، يبول الرجل بكل سهولة وبساطة وصراحة، يبول، يضع منديل ويخرج من الحمام، يخرج لا يبقى في الحمام حتى ما يحصل عنده وسواس، ينتظر 5 دقائق، 10 دقيقتين، 3 حسب وضعه. قلنا كل واحد له عادة تختلف عن الثاني، يستعمل النتر إن شاء 3 مرات والتمشيد بيده قليلا، ثم ينشفه بالمنديل، ثم يصب الماء ويلبس ملابسه ويتوضأ ويصلي. إذا استنزه بشكل جيد وخاف من الوسواس ينضح عندئذ ثوبه الداخلي بقليل من الماء. فإن قال له الشيطان: هذا بول خرج منك، يقول له: لا، هذا ماء أنا نضحته بيدي، ولا يرد عليه ويصلي. وقد ذكر العلماء في كتب الفقه الكبيرة أن الموسوس، يقال له موسوس وليس موسوس، أن الموسوس، بعض الناس كان يتوسوس مثلا في موضوع القمح في الزمان السابق أيام ما كتبت كتب الفقه القديمة قالوا القمح عندما يدرس تدوسه الأبقار، فأثناء الدراسة الأبقار أحيانا ينزل منها فضلات فيتنجس بعض القمح، فاحتمال واحد بالمليون أن رغيف الخبز الذي أكله تنجست قمحة ببول بقرة. قال فكانوا يغسلون أفواههم من أكل الخبز. فقال الفقهاء ومنهم النووي وغيره قالوا إذا توسوس الرجل بهذه الطريقة يؤدب، يؤدب لأنه يبتدع شيئا في الدين ما أنزل الله به من سلطان. لم يرد عن أحد، لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعين، أنهم كانوا يغسلون أفواههم من أكل الخبز، فهذه بدعة. مثلها بعضهم يريد أن يعني يري نفسه أنه ورع، فإذا شرب طفل صغير من إناء فإنه لا يشرب منه، يتورع قال، أو يغسل فمه مما شرب منه الطفل. قال ليش؟ قال لأن الطفل قد يخرج منه قيء فلا يطهر فمه. هذه الوساوس وأمثالها ذكرها الفقهاء وأنكروا على فاعلها إنكارا شديدا، حتى قالوا إنه يؤدب، يعني لو علم به المفتي ومن بيده السلطة يؤدبه ويعذره. فلا ينبغي لنا أن نتوسوس، نبقى أناسا. أصلا لماذا نتعلم الفقه؟ إذا الفقه يؤدي للوسوسة لا نريد هذا الفقه. الفقه يفتح لك الأفق فيجعلك واعيا، ما تكون مثلك مثل الجاهل. وإلا ما الفرق بين طالب العلم والجاهل؟ ولذلك قالوا في باب الرخصة الأخذ بالرخصة في موضعها يدل على فقه الرجل. فبعض ولذلك ذكروا في الفقه عند الشافعية في باب مثلا القصر والجمع، قصر الصلاة وجمعها، عندنا يجوز القصر والجمع. قالوا فإذا حصل وسواس عند الشخص كيف بدي يصلي صلاة الظهر ركعتين؟ شك. قال فإذا شك في ذلك يعني لم يطمئن قلبه إلى أن يقصر الصلاة، قلنا له يجب عند ذلك، مع أنه هو في الأصل عندنا جائز. قال يجب القصر في هذه الحالة ليخرج الوسواس من قلبه، لأنه كأنه يعترض على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر الصلاة، قل أنا لا أريد أن أقصر، يصير مثلك كمثل الذين سمعوا بعبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، ألا قليل هذا النبي الله غفر له ما تقدم من ذنبه فما يحتاج للعبادة. قال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الثاني وأما أنا فأنا أقوم ولا أرقد، وقال الثاني أنا الثالث أنا لا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم غضب من هذا الكلام، لأنه هو أعبد خلق الله وأتقاهم وأخشاهم وأعلمهم بالله كما قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام. فقال صعد على المنبر وجمع الصحابة كلهم وقال ما مقالة بلغتني عن كذا وكذا فلان وفلان، أما إني لأعلمكم بالله كذا وأشدكم له خشية، وإني لأنام أقوم وأنام أو وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعود إلى بحثنا، عندنا بحثنا اليوم اسمه يعني إنهاء موضوع المياه الذي تحدثنا فيه، وهو موضوع يسمى الاجتهاد. عند الشافعية إذا كان إنسان مثلا في سفر وعنده خيمة مثلا أو بيت في قرية أو الماء مقطوع أو كذا، فعنده إناءين، إناءين فيه ماء معبي جالونين أو سطلين دلو مليان ماء عم ينتظر على اساس ماء مقطوع، او في سفر او في عرفات او في اي رحله، لانه نحن نتكلم هذا لانه الناس تعودوا على الحنفيات ولا ما يقدروا يتصوروا المسائل كثير. هي عنده وعاءين فيهما ماء فتنجس احدهما، هو راى بعينه مثلا ان مثلا كلبا مر فبال في احدهما مثلا، في اليوم التالي في الصباح قام ليتوضأ من الإناء الطاهر الذي لم يبل فيه الكلب، فنسي أيه أي الإناءين الذي بال فيه الكلب. عند الشافعية في هذه الحالة إذا شك بين إناءين أحدهما طاهر والثاني متنجس فإنه يجب عليه أن يجتهد، يعني يبذل الجهد في معرفة أيهما الذي بال فيه الكلب مثلا، فينظر حول الإناء مثلا هذا مبلول هذا جاف، الماء يتحرك هنا هنا لا يتحرك، هذا ناقص هذا زائد، هذا له رائحة هذا ليس مثلا. فإن غلب على ظنه شيء أنه هذا الإناء طاهر يتوضأ مما ظنه طاهرا ويترك الآخر. الآخر لا يجوز استعماله إلا بتحطه بسيارة تسكبه لشجرة طعمين شربه لحيوان ممكن، أما استعمال في الطهارة لا يجوز طبعا. هذا الحكم عند الشافعية إذا اجتهد بين إناءين طاهر ومتنجس، أما إذا شك بين طاهر ونجس مو متنجس، مو بين ماء وماء، بين ماء وبول، بال في إناء قارورة بدي أعمل تحليل مثلا، أو ما كان تعبان ففي عنده قارورة بال فيها تحت الشريط، وتاني يوم إجا بدي فكان بوله مثلا شربان ماء كثير والبول فاتح والماء اللي عنده أصلا عكر، طلع بين الماء والبول ما عاد يعرف أي ماء وأي بول، ما في رائحة ماء مثلا. فإذا شك بين ماء ونجس لا يجوز له أن يستعمل لا هذا ولا هذا، يخلطهما. ليش يخلطهما عند الشافعية؟ لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فما دام في ماء ما بيقدر يتيمم فيخلطهما ويتيمم. وإذا اشتبه عليه ماء طاهر بماء مستعمل، توضأ وجمع الماء مشان ما يضوع ماء قليل، قال لك بيجمعهم حطهم بالسيارة رصي فيهم الزريعة بشربهم للدجاج، فجمع الماء المستعمل هذا طبعا طاهر ولكن غير مطهر، وعنده إناء آخر طاهر يقين مطهر، فشك بينهما ماذا يفعل؟ يتوضأ بهذا مرة وبهذا مرة، لأنه اثنين طاهرين بس واحد طهور وواحد لا. وكذلك إذا اشتبه عليه ماء بماء ورد، ماء ورد صار له زمان مفتوح القارورة راحت ريحته فصار مثل الماء شكله، ما عاد يعرف أي الماء وأي ماء الورد، ماء الورد لا يصح الوضوء به وماء الماء يصح، واثنين طاهرين فيتوضأ مرة بهذا ومرة بهذا فيكون قد توضأ يقينا. هذا كل الاجتهاد عند الشافعية. وعند الحنابلة، عند الحنابلة إذا اشتبه عليه ماء طهور بماء متنجس فإنه لا يجتهد، يتيمم ويصلي. عند الحنابلة يختلف هذه المسألة عن الشافعية، يتيمم ويصلي ولا يجتهد، عند الشافعية يجتهد كما قلنا. انتهينا من باب المياه، والآن عندنا باب اسمه حكم استعمال الأواني واستعمال الذهب والفضة واستعمال أواني وملابس الكفار والمشركين. لماذا يستعمل الفقهاء يذكرون هذا الباب بعد المياه؟ لأنه ذكرنا في أول الدروس أن المسلم أهم شيء بعد الشهادتين الصلاة من أركان الإسلام، والصلاة مقدماتها الوضوء والغسل وأسبابه الماء، فبدأوا بالماء. الماء لا بد أن يكون موجودا في إناء، ولذلك يذكرون باب الإناء هنا في هذا الموطن، يعني بيبدأوا معك من الصفر. أنا مسلم قلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدي صلي، لازم أتوضأ، لازم أعرف أحكام المياه، تعلمت أحكام المياه، هذا المياه لازم تكون موجودة في إناء، لو كانت المياه موجودة في إناء بلاستيك بجوز استعماله ولا لا؟ يجوز. قال الفقهاء أول شيء نقرأ لكم قطعة من كتاب المنهاج للإمام النووي، لأن أنا ماشي مع كتاب المنهاج. سألني بعض الإخوة ليش ما بتجيب كتاب، أنا ماشي مع كتاب المنهاج كمتن، أما الكلام والشرح والكذا من أمكنة كثيرة. سأعطيك أنا ملخص المذهب الشافعي مع بعض الأدلة، وأحيانا أقارنه بالمذهب الحنبلي لأنهما قريبان ولأن أهل هذه البلدة أكثرهم حنابلة. هذا المتن يقول الإمام النووي: ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة فيحرم، وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح، والنفيس كياقوت في الأظهر، وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح، وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح، والمذهب تحريم ضبة الذهب مطلقا. هذا الكلام اللي أتكلم عنه الآن إن شاء الله. أول شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من شن من جلد، ومن قدح من خشب، ومن مخضب من حجر. المخضب وعاء يغسل فيه مثل الجرن الكبير. ومن إناء من صفر، يعني من نحاس. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل في وضوئه وطهارته استعمل الجلد والخشب والحجر والنحاس. طبعا انتم النبي صلى الله عليه وسلم كان زاهد في الدنيا، يعني الفقهاء لما او علماء السيرة لما يذكرون اثاث بيت النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا وكان عنده كأس من زجاج واحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده كأس ازاز وعدك، هلا تلاقي 20 طعم، شيء مذهب وشيء له ايد وشيء له رجل وشيء اشكال والوان، وبيقول لك فقير مسكين فقير. فكان صلى الله عليه وسلم هكذا يعني زاهدا في الدنيا، ومع انه كان يستطيع ان يكون اغنى انسان في العالم هو زاهد فيها. هو غني اغناه الله ولكن هو زاهد بها. المهم اذا توضأ صلى الله عليه وسلم من هذه الآنية، فهذا يدل على جواز استعمال الآنية. طيب الذهب والفضة، روى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لاحظ النص، لا تشربوا في آنية الذهب ولا تأكلوا. ليش أنا ركزت على كلمة هون لا تأكلوا لا تشربوا؟ لأنه في روايات ثانية ما فيها تأكلوا بس لا تشربوا. وبعض الفقهاء غير الشافعية يحرمون الشرب ولا يحرمون الأكل. قال ليش؟ قال لأنهم لم يبلغهم ذلك النص في ذلك الزمان، ما بلغهم نص لا تأكلوا، بلغهم نص لا تشربوا، فتوقفوا عند النص فحرموا الشرب ولم يحرموا الأكل. والحديث رواه البخاري ومسلم. نحن الآن مدللين، كل كتب السنة عندك مطبوعة ومجهزة ومشكلة وورق أبيض ومجلدات وكمبيوتر ونت وفلاش ميموري وما بعرف إيش، كله جاهز عندك كله قدامك. أما من أول كان يرحل أحدهم من بغداد إلى بلاد الشام من أجل حديث واحد عشان يتأكد منه أنه هذا الحديث مضبوط ولا لا، فيضيع عمره بين السفر والترحال ويفوته الكثير. ما كانوا مدللين مثلنا، كانوا يكتبون على العظام وعلى أوراق الشجر. فمن أجل أن يعني يكتب كمية من الفقه إلا ملأ حبا، والحب هو وعاء كبير يملأه كله تلخصه الآن بمجلد واحد في الورق الرقيق هذا الجميل اللي نكتب فيه الآن. المهم فقال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لهم من؟ لمن؟ كفار، واضحة لذلك ما قال، لأنه واضحة. فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال وروى البخاري ومسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم من شرب فيها، يعني الذهب والفضة، لم يشرب لمن شرب فيها في الدنيا لم يشرب في الآخرة. وفي حديث آخر الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر نار. وفي رواية قرأت يجرجر نار، صير نائب فاعل، كان الفعل مبني للمجهول. يجرجر هو نار جهنم أو يجرجر نار جهنم في بطنه، نفس المعنى. هذا الحديث هذه الأحاديث تعمم تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. طيب قال الشيخ هنا وكذا اتخاذه في الأصح. طيب أنا ما بدي أكل ولا أشرب، بدي اتخذ صحن فضة صمدته وحطيته على الفيترينة بالبيت، حطيته على قاعدة منظر، ما بدي أكل فيه ولا أشرب، برواز لوحة ذهب أو فضة، هذا اتخاذ. ميل مكحلة، المرأة عندها مكحلة من ذهب، هل يجوز الاتخاذ؟ عند الشافعي قال الاتخاذ حرام في الأصح، يعني فيه قولان، قول أصح أنه يحرم اتخاذه. أما إذا مخبيك كنز، اشتريت صحن فضة نادر مخبيك كنز وعم تطلع زكاته ولما يجيك بيعة مضبوطة بدك تبيعه، هذا مو اتخاذ، هذا كنز، هذا حكم العملة. أما إذا صمدته بالبيت وعلقته وحطيته وحطيت سلطت عليه الأضواء مشان تتفرج عليه مشان يكون منظر حلو مثل شمعدان مثلا من فضة مثل مسبحة من فضة مثل كذا، هذه الأشياء عندنا يحرم اتخاذها في الأصح. وهناك قول أقل درجة يقال له الصحيح وليس بالأصح، أنه لا يقاس الاتخاذ على الأكل والشرب فيجوز اتخاذها. على كل الفتوى عند الشافعية أن الاتخاذ حرام كاستعماله في الأكل والشرب. هذا في عندي بس حديث لازم نقوله الآن ضروري في موضوع الذهب والفضة. ورد في بعض الأحاديث منها ما رواه أبو داود قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يحلق حبيبه، حبيبه يعني زوجته ابنه واللي بيحبه، من أحب أن يحلق يعني يضع له الحلقة في أذنيه، من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا من نار فليطوقه طوقا من ذهب، يعني يضع له الطوق على رقبته، ومن أحب أن يسور من السوار يعني الأسوارة السوار في اليد، ومن أحب أن يسور حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها. قال الشراح الحديث هذا: العبوا بها أي اصنعوا فيها كما شئتم من حلي وغيره، ولكن حملوه بناء على الجمع بين الأدلة، حملوه على أن هذا الحديث يفيد النساء فقط وليس الرجال، لأن الرجل يباح له في الفضة فقط، يباح له الخاتم الفضي مثل هذا الخاتم يسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من فضة، لبس صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فلبس الصحابة خواتيم من ذهب فألقوا خواتيمهم ومنعه صلى الله عليه وسلم، وخرج على الصحابة وهو يحمل في يديه حريرا وذهبا، فقال: هذان، يعني هذا الحرير وهذا أقوى من القول، ما قال الذهب والحرير، أخرجهما بيده وقال: هذان يعني الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. فهذا الحديث يبيح الذهب للمرأة، والحديث الذي قرأته قبل قليل يحرم استعمال الطوق والأسوار والحلق على المرأة إن كانت من ذهب. فبعض العلماء قرأت حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام فيه كما روى أبو داود، يقول: يا معشر النساء، أما لكنا في الفضة ما تحلين به، يعني فيه بالفضة ما يغني عن الذهب، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى يعني تتحلى ذهبا تظهره إلا عذبت به. فماذا قال العلماء عن هذا الحديث وأمثاله؟ قالوا: كل حديث يحرم الذهب على المرأة فهو منسوخ، والصواب جواز تحلي المرأة بالذهب طوقا أو أسوارة أو خاتما، أما الرجل فيحرم عليه الذهب مطلقا ويجوز له الفضة خاتما وتحلية أدوات الحرب، لأنه كانوا في زمان أول على زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل إذا زين أداة الحرب يعطي هيبة أنه هذا الرجل يعني له قيمة، فكانوا يخافون منه، أحد أسباب العز في الحروب يعني كانت لها وقع، مثل ما أباح العلماء الخيلاء في الحرب، قال له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي الذي أظنه أبو دجانة كان يختال المعركة، قال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن. وأباح العلماء صبغ الشعر بالأسود للمقاتل ليرهب الكفار، لأن إذا شايف بلك هذا عجوز فيطمع به فيهجم عليه، أما إذا شعره أسود يخاف منه بلك هذا شاب قوي البنية، فأجازوه للضرورة. وكذلك أجازوا تحلية السيف وما شابه من أدوات الحرب بالفضة للرجل. وقد ورد فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه هلا بشوف الكنياوينه يقول أنه كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة، وكان قعبه من فضة، وكان بينهما حلق الفضة. النعل لما أنت بتعلق السيف في خصرك بينزل لتحت الغمد، بينزل بينزل بينزل آخر الغمد الذي أحيانا يمس الأرض، هذا اسمه نعل السيف. فكانوا يضعون في قطعة من الفضة في أسفل النعل، يعني في أسفل الغمد من الخارج من برا. وقعب السيف عند المقبض من تحت اليد، لما تمسك السيف بيدك ما يظهر منه من أسفل الكف، هذا اسمه قعب السيف. هذا أيضا كانوا يجعلونه من فضة. فإذا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الفضة في خاتمه. هل يجوز طيب للرجل أن يستعمل أكثر من خاتم فضة؟ قالوا حسب العرف، حسب العرف. فإن تعارف أهل بلد على أن الرجل يلبس خاتمين أو ثلاثة أو أربعة يجوز، أما إذا كان أمثاله كلهم يلبسون خاتما واحدا فلا يجوز له أن يثني، لأن هذا أصلا لا يجوز، فهو مستثنى من القاعدة، والضرورة على قدرها، لذلك يقدر على تماما. المهم، فإذا أحاديث التي تحرم الذهب على المرأة منسوخة، والصواب ما قاله صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، هذان يعني الذهب والحرير حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها. طيب، إذن الأكل والشرب في الذهب والفضة حرام، اتخاذه حرام في الأصح. طيب المموه، المموه يعني المطلي، شو بسموه بالإنجليزي بليتيد، هذا هو المطلي. هل يجوز أن تستعمل إناء مطليا بهديك ناس، بهدوك شنطة تفتح الشنطة تلاقي فيها طعم ملاعق مطلي بالفضة، هل يجوز استعماله ولا لا يجوز؟ مطلي بالذهب، ساعة مطلية ذهب، خاتم مطلي بذهب، قلم مطلي بالذهب يهدى أحيانا الرجل، هل يجوز استعماله؟ قالوا إذا كان لا يحصل منه شيء بالعرض على النار، يعني كانت كمية الذهب المطلى به قليلة جدا بحيث لو دوبتها ما بيطلع شيء، وخاصة الطلاء الحديث، هذا الطلاء بالكهرباء، الطلاء بالكهرباء الآن يعني عبارة عن ذرات لأنه بيعملوا المعدن اللي بدهم يطلعوا بيعملوا قطب سالب أظن، وبيحطوا مدري إيش، وبيحطوا شوارد الذهب وبيعملوا حركة كهربائية، فتنتقل شوارد الذهب من القطب الموجب إلى القطب السالب الذي هو الإناء، فتترشب عليه ذرات من الذهب. لو طلعت الملعقة ودوبتها دوبتها دوبتها بتدوب الملعقة وما بيطلعوا الذهبات، فهذا يجوز استعماله، يجوز استعماله. أما أنت تأخذ الملعقة تروح عند بياع الذهب تقول له اطلي لي هالملعقة، يحرم عليك أن تفعل، أنت ما بيصرف تطليها. إذا اجتك مطلية خالصة أو اشتريتها مطلية خالصة يجوز، أما أنت تروح تطليها لا يجوز طلاها. فهمت علي؟ الذهب والفضة سواء، أما في أقلام بكون الريشة كلها ذهب وليست مطلية، هي قطعة من ذهب، لا يجوز هذا استعماله. في ساعات العقارب من ذهب ليست مطلية، هي من ذهب. طيب ما حكم الذهب الأبيض؟ الذهب الأبيض كالذهب الأصفر في الحرمة. ليش؟ على الرجل يعني، لأنني سألت الصاغة ما هو الذهب الأبيض، فقالوا هو ذهب أصفر وضعت له مادة تجعله ذا لون أبيض، وهو مختلف عن البلاتين. البلاتين معدن آخر تماما غير الذهب، وهو وإن كان أغلى من الذهب فيجوز استعماله للرجل. فلو اشترى الرجل خاتم بلاتين ب20,000 ريال، ساعة بلاتين ب30,000 ريال يجوز استعمالها، ولو اشترى ساعة ذهب ب1,500 ريال لا يجوز استعمالها. فالعبرة ليست في المال، ليست في القيمة، العبرة بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة على الرجال إلا ما استثناه من الفضة للرجل خاتم وتحلية أدوات الحرب وما أبيح للنساء مطلقا بالحلي بشرط أيضا عند الشافعية يحرم على المرأة أيضا أن تتحلى بالذهب الذي يزيد عن عادة أمثالها. عادة أمثال عرفا يعني أنت بنت مين؟ والله أنا بنت ملك. أو بنت الملك عادة بيكون عندها مثلا 5 كيلو ذهب، أنت بحق لك تتحلي 5. أما أنا والله بنت حارس، والله الحارس عادة أبناء الحراس بيلبسوا إسوارتين بس، إذا لبست 4 أساور يحرم عليها لأنه هو كله مستثنى أصلا. بنت المدرس غير. بعدين اللي عمره 20 سنة غير اللي عمره 50، واللي عايشة بالسعودية غير اللي عايشة بأفريقيا، واللي عايشة بمدري بأنه بلد غير اللي عايشة بمدينة كذا. نرجع للعرف منشوف مثيلاتها من النساء، مثيلاتها لنفس السن ونفس المستوى الاجتماعي ونفس الغنى ونفس كذا. كم يلبسنا عادة من الحلي؟ بلبسوا مثلا 6 أساور ومبرومة وفوق و6 أزواج من الحلق و4 خواتم مثلا، أذن نار ماشي، لأنه في بدو هون بعضهم يلبسوا في شال أذن نار من ذهب. قال هكذا العرف. طيب إذا لبست مثله أو أقل زاد، فإن زاد حرم الكل، مو بس الزائد، حرم الكل ووجبت الزكاة فيه كله. هذا عند الشافعية. إذا لبست زيادة عن عادة أمثالها يحرم الكل وتجب الزكاة في الكل، وإذا لبست عادة أمثالها جاز ولا زكاة فيه، جاز ولا زكاة فيه مهما كثر ضمن العرف. إذا كان هو العرف هيك كيلو كيلو هيك العرف، 10 غرام 10 غرام مثلا يعني. واضح هذا؟ طيب في شيء؟ النظارة نفس الشيء، كله مطلي يجوز، مطلي طلاء خفيف يجوز، أما نظارة ذهبية لا يجوز، لأنه في كمان خاصة الآن هلا سيأتي معنا لها بدائل، مو بديل واحد، لها بدائل، أما الآن سيأتي معنا. إذن المموه، المموه يعني المطلي، عرفنا حكمه يجوز استعماله إذا ما بيطلع منه، أما إذا والله سماكي مطلي ميلي إذا دوبته بيطلع منه ما يعادل خاتم، هذا يحرم، هذا ما صار مطلي، هذا صار ملبس في البيس. مظبوط؟ طيب نجي لموضوع الأنف. ورد في الحديث عن إذا اضطر إليه جاد، لقيت الحديث هذا روى أبو داود والترمذي والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة وقبيعة سيفه من فضة وما بين ذلك حلق الفضة. وروى الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وهو حديث حسن أن عرفجة بن أسعد، أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب، مو الكلاب، الكلاب بضم الكاف، وهو اسم لماء عند العرب، نبع من ينابيع العرب اسمه كلاب. حصلت فيه معركة عند هذا الماء بين بني تميم وملوك كندة، ويقال إنها حربان، كلاب الأول وكلاب الثاني. عرفجة بن أسعد هذا أصيب أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، من فضة يعني، حطوا له أنف من فضة، فأنتنى عليه، طلعت ريحته صار منتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن الذهب ما بتطلع ريحته. هذا الحديث يفيد أن الإنسان إذا اضطر لاستعمال الذهب والفضة جاز. مثاله الأسنان مثلا، هل يجوز لك أن تضع سنا من ذهب أو أكثر؟ كان من زمان يجوز، كان الفقهاء يجيزون، الآن لا يجوز. ليش؟ لأن له بديل بل أحسن منه. الآن البديل السيراميك، بيقول لك طبيب الأسنان الأسنان السيراميك المصنوعة حديثا أفضل من الذهب أصلا، فلو كانت أقل وله بديل لا يجوز، كيف إذا هي أفضل منه؟ فالضرورة التي كانت لاستعمال الذهب في الأسنان ذهبت الضرورة الآن، إلا إذا كان في منطقة نائية فقيرة قرية ما فيها هذا التطور تبع السيراميك والمواد ولا زالوا على الطريقة القديمة من استعمال الذهب، فجاز يجوز للضرورة. إذا استعمال الذهب كأنف وسن وغير ذلك، مثلا لو فرضنا الطب العظام بدنا يضعوا للإنسان سيخ داخل العظم نسأل الله العافية لكسر عنده، فاقترحوا أن يضعوا له مثلا سيخا من ذهب، لو فرضنا أن ليس له بديلا يجوز، إذا أما إذا له بديل فلا يجوز. إذا الذهب والفضة يستعمل في الضرورة. العلة أصلا علة التحريم ما هي؟ قيل إذا اختلف الفقهاء ما هي العلة؟ قيل إنها تضييق النقدين، لأن الله تعالى جعل الذهب والفضة قيمة للأشياء، يعني عملة، نقدين يعني عملة، فلما أنت تستعمل العملة وهذا بيستعمل العملة وهذا بيستعمل العملة تقل العملة بين أيدي الناس، هيك الأصل هي كانت تستعمل هي العملة الأصلية، أن تضييق النقدين. وقيل العلة في التحريم الخيلاء والسرف والكبر، وقيل العلة في التحريم كسر قلوب الفقراء. شوف الاهتمام بالناس، كسر قلوب الفقراء. لما شوف فقير ناس عم تستعمل ذهب، قلمك ذهب ونظارتك ذهب وساعتك ذهب وهو لا يجد ثمن خبز، ينكسر قلبه مسكين، إلا إذا كان بقى من الصالحين الراضين الصابرين الذين لا يهتمون للدنيا، هذول نادرين. فإذا لو اجتمعت هذه الأمور أيضا تحرم. طيب خلصنا من الذهب والفضة. طيب الأواني النفيسة، واحد عنده صحن من عقيق، واحد عنده كاسم من رخام من أغلى أنواع الرخام منحوتة جميلة جدا، واحد عنده قلم بلاتين، واحد عنده خاتم من فيروز، كل هذه يجوز. لؤلؤ الماس حاطط بخاتم بإيده نص مليون ريال الماس واحدة بجوز، إلا إن اقترن فيها كبر أو فخر على الناس. هي بالأصل جائزة كل أنواع الآنية النفيسة غير الذهب والفضة التي جعلها الله قيمة للأشياء، كل هذه الأمور النفيسة تجوز إلا إن اقترن معها الكبر والخذلاء والفخر على الناس، فتحرم لا لأنها هي محرمة، لما اقترن بها من خيلاء وفخر وكبر وإيذاء لخلق الله. أو واحد اشترى خاتم غالي وعليه أجرة بيت ما عم يرضى يدفعه، عنده خاتم عنده ساعته 20,000 وولاده بدهم دواء ما عم يشتري لهم دواء، هذا هون إسراف صار، هذا إسراف. أما واحد ملياردير لابس ساعة 20,000 الله يهنيه فيها ما عنده مشكلة، إنه عم يزكي ويتصدق وينفق على عباد الله وهذا فما فيها مشكلة بالنسبة له. أما واحد راتبه 4,000 ريال يشتري خاتم مثلا ب100,000 معناتها بده كم سنة هذا اللي يشتري الخاتم، معناتها حرم أهله وأولاده. قال هون بقى في تحريم لعلل أخرى، أما في الأصل يجوز استعمال الأواني النفيسة. في عندي شغلة اسمها الضبة اللي قرأناها قبل شوي بالمتن. الضبة قال الإمام الخطيب الشربيني في كتاب مغني المحتاج شرح المنهاج، قال وأصل الضبة أن ينكسر الإناء فيوضع على موضع الكسر نحاس أو فضة أو غيره فتمسكه بلحم ولحام يعني، ثم هيك أصل الضبة أن ينكسر إناء نلحمه بمعدن، قد يكون هالمعدن فضة أو ذهب أو نحاس أو أصدير أو أي معدن ثاني. ثم توسع الفقهاء في كلمة ضبة فأطلقوه على إلصاقه به وإن لم ينكسر، يعني عندي أنا جرة من فخار زينت بالفضة حطيت لها قطع فضة لزقتهم عليها، عندي إناء نحاس حطيت له سلسلة من ذهب مو مكسور هي اسمها ضبة. تبشيمة، تعرفوا التبشيمة اللي مثل المسمار بس تكون مقعوسة من الطرفين مضغوطة من هنا ومن هنا اسمها تبشيمة، هذه قد تكون من فضة أيضا. ف فما حكم الضبة؟ أول شيء ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، الشعب بفتح الشين هون معناه الانصداع الصدع والكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. من اللي اتخذ؟ العلماء كلهم قالوا انه أنس هو اللي عملها، مو النبي. النبي ما بفكر بالشغلات، النبي صلى الله عليه وسلم فاضي يقعد يجيب كاسة ويحط لها سلسلة فضة؟ أنس سأواله إياها، بس إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لما فعله أنس هو الذي جعل الحكم جائزا. فقالوا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كلمة شعب هنا بمعنى الصدع، وهي في اللغة من الأضداد التي تستعمل في المعنى وضده، تستعمل في الفساد وتستعمل في الصلاح، كلمة شعب. ولذلك ورد عن ابن عمر قوله شعب صغير من شعب كبير، يعني أصلحنا أمرا صغيرا من فساد كبير. شعب صغير من شعب كبير، يعني أصلحنا أمرا صغيرا من فساد كبير. مثل واحد مجتمع فاسد كله صلح، قدر يصلح شغله، ما في حال. شعب صغير من شعب كبير. فكلمة شعب هنا استعملت بمعنى الصلاح والفساد في جملة واحدة، أما هنا في الحديث الشريف معناها الصدع، انصدع فسلسله. طيب ما حكم الضبة؟ عرفنا شو الضبة الآن. الضبة سلسلة تبشيمة الحامة كذا، ممكن فم الجرة ينكسر بحطوا له فضة عشان تقدر تشرب منه بدل الكسر، أو كاسات تشتريها من عند البياع مزينة على فمه الكاس حلقة من فضة، هاي اسمها أيضا ضبة. فما حكم الضبة عند الشافعية؟ احفظ قاعدة سهلة كثير، إذا كانت الضبة من ذهب فهي حرام مطلقا بدون تفصيل، إذا كانت من الذهب فهي حرام، وإذا كانت من فضة من هي تفصيل، ننظر كبيرة ولا صغيرة، لحاجة ولا لغير حاجة، يعني للزينة ولا لا. إذا كانت صغيرة وللزينة ما لي بحاجة إلى، بس صغيرة، عم نحكي على الفضة، صغيرة وللزينة ما لي محتاج، يجوز لأنه صغيرة. أما إذا كبيرة منشوف، إذا للزينة لا تجوز لأنه كبيرة، وإذا كبيرة مو للزينة للحاجة محتاج إلى أنا بس كبيرة ننظر لأنه محتاج، فإما الحاجة أو يغطي موضوع الحاجة، إذا كبيرة إذا الحاجة يغطي الجواز، فإذا كانت كبيرة ضب كبيرة بس للحاجة محتاج إلى أنا، في الحام طويل بدي ألحمه 20 سنتي مكسور بدي ألحمه بالفضة كبيرة، معليش لأنه للحاجة. أما إذا كبيرة للزينة إلا لا يجوز، لأن الزينة مش ضروري. إذا كانت صغيرة قلنا للزينة، أما إذا صغيرة وللحاجة جائزة قولا واحدا. يقول لك وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين فاحكم في الإنا بحرمة استعماله والاقتناء، لا ضبة من فضة صغيرة في العرف أو لحاجة كبيرة. هذا ملخص لكل اللي حكيته هلا، تمام؟ طيب كيف بدي أعرف أنا صغيرة ولا كبيرة؟ ممكن أنت تقول لي صغيرة، أنا أقول لك لا هي مو صغيرة كبيرة، كيف بدنا نعرف؟ قال بالعرف، قال ما تعارف الناس عليه أنه صغير جاز، وما تعارف عليه أنه كبير لا يجوز. وقيل الصغير والكبير ما نظرت إليه من بعيد، إذا شفته من بعيد عم يلمع مبين واضح فهو كبير، وإذا ما بتشوفه إلا ما تقرب على الإناء فهو صغير. والصواب أن العرف هو الذي يلعب الدور في بيان هذا الحكم الشرعي، ولذلك قال الفقهاء في القواعد الأصولية قالوا والعرف في الشرع له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. والعرف في الشرع له اعتبار في أشياء ما فيها نص، فنرجع إلى العرف له اعتبار، لذا عليه الحكم قد يدار. يا سلام، بس باقي واحدة فائدة واحدة مشان المرة الثانية خلصنا من الضبة. سئل فقيه العربي، سئل فقيه العربي، من هذا فقيه العرب؟ قال العلماء فقيه العرب رجل وهمي ليس له وجود في الحقيقة، رجل وهمي ينسب إليه الألغاز والملح الفقهية، فيقال سئل فقيه العرب، ما في واحد اسمه فقيه العرب. لا، جحا كان موجود، في رجل اسمه جحا، أما هذا وهم. فقيه العرب رجل نكرة لا يعرف، نكرة لا يتعرف، ومجهول لا يعرف. سئل فقيه العربي عن الوضوء من الإناء المعوج، الضب تبعه عاج، لا فضة ولا ذهب ولا نحاس، عاج. سئل فقيه العربي عن الإناء، يعني الوضوء من الإناء المعوج الذي وضع له العاج، فقال لأن العاج عند الشافعية نجس، العاج عند الشافعية يعتبر من عظم الفيه، والعظام عندنا نجسة فهو نجس. وهذه من المسائل اللي لازم تنتبهوا لها، إذا حامل بجيبتك مسبحة عاج صلاتك ما بتصح عند الشافعية، صلاتك باطلة. وقالوا إذا كان عندك مشط من عاج، مشط من عاج، فسرحت شعرك به، إذا كان هناك رطوبة في أحدهما، إما شعرك مبلول أو المشط مبلول، يتنجس شعرك ويجب عليك غسله. وإذا كان شعرك جافا والمشط جافا فيبقى شعرك طاهرا، لأن هذا في خلاف كبير، بعدين إن شاء الله بحكي لكم هذا، حيجي معنا باب النجاسات. فسئل عن الإناء هل يجوز من إناء معوج، قال فقيه العرب قال، قال إن أصاب الماء تعويجه لم يجوز لأنه نجسه، وإلا جاز. هذه المسألة طبعا أنتم صرتوا تعرفوا تلقائيا أنها بإيش؟ في الماء القليل، فماء قليل أصاب العاج تنجس، أما إذا لم يصبه فهو طاهر مطهر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. اللهم لك الحمد على ما تفضلت به يا ذا الجلال والإكرام، زدنا من فضلك العظيم وتقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم، وأصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.